الكلام. هذا ما نعرف من اهل العلم حكم الاصل. الاصل هو ان تصلي العياده ركعتين، وهذا تعليق فقط بماذا؟ بالسهر. فهل صلاه القصر في السهر واجبه ام جائزه؟ هل انت مخير؟ هل انت مخير اذا سافرت ان تصلي ربعيه ركعتين ام يجب عليك ان تصلي ربعيه ركعتين؟ اختلف اهل العلم فيه. فالجمهور جمهور اهل العلم المالكيه والشافعيه والحنابله قال بان المسافر مخير ما بين القصر والاتمام، اما ان تصلي قصرا يعني اما ان تصلي ربعيه ركعتين واما ان تصلي ربعيه ربعين، وهذا يسمى تمام. فالجمهور جمهور اهل العلم على هذا، على ان المسافر مخير ما بين القصر والاتمام. يحتجون بحديث صحيح كذا اخبره مسلم من حديث جعفر بن اميه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلو قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح ان تدخلوا من الصلاه ان جئتم ان يغفركم الذين كفروا. فقال: يعني ابن اميه، والايه فيها ايه؟ ان جئتم ان يغفركم الذين كفروا، وهذه ايه معينه. فقال: يعني ابن اميه يا امير المؤمنين، وقد امن الناس، يعني علم سفر الاسلام وامن الناس، فهل هذا الحكم رفع وصار يجب على الناس اذا ضربوا في الارض، يعني اذا سافروا ان يصلوا ربعيه كما هي ربعيه؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، وسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتكم. فقال الجمهور ان القصر في السفر صدقه من الله عز وجل، والصدقه ليست واجبه انما صدقه نافله، والصدقات انت مخير بفعلها وتقديرها. ولذلك قال اهل العلم، قال الجمهور: لان العبد مخير ما بين ايه؟ ما بين القصر والاتمام. معايا ولا مش معايا؟ المسافر مخير ما بين الاتمام والسفر. هذا قول الاتمام والقصر، هذا قول الجمهور. وذهب ابو حنيفه رحمه الله عليه ومعه ابن حزم وجماعه من اهل العلم الى ان القصر في السفر واجب، اي يجب على المسافر ان يقصر في الصلاه، ومن سافر وصلى ربعيه ربعيه ان كان يصلي اماما او منفردا وصلى ربعيه ربعيه، قال ابو حنيفه رحمه الله عليه وتبع ابن حزم رحمه الله عليه قالوا بان من صلى ربعيه ربعيه في السفر ياثم. واختلف هل الصلاه باطله ولا صحيحه؟ والقول بوجوب القصر في السفر أربع، القول بوجوب القصر في السفر أربع، يعني يجب على المسافر إذا صلى منفردا أو إماما أن يقصر في السفر. دليل على ذلك أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة كما سألوه أنهم ذكروا أن الذي أوجبه ربنا سبحانه وتعالى في السفر أن يصلى ربعيه ركعتين. وقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا جدا، سافر كثيرا جدا، ولا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم يوما في السفر. لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم مرة واحدة. في كل أسفاره صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الحروب أو في الحج أو في العمر، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم في السفر. لهذا لما اتم عثمان رضي الله عنه الصلاه في السفر انكر عليه الذين انكروا، حتى انكر عليه بعض الصحابه، انكر عليه بعض الصحابه انكروا على عثمان رضي الله عنه، وكانت هذه من جمله الاشياء المذكوره التي اخذ عليها الوالد على عثمان رضي الله عنه، فقالوا: غيرت شرع الله فأتممت في السفر ورسول الله لم يتم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الكلام أن المسألة على خلاف من أهل العلم، لكن انظر إلى الأئمة ما خرج أبي شيبة في مصنفه الأستاذ المصري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض الله عز وجل الصلاة بالسلم ركعتين من الحفظ أربعة، فجعل الصلاة بالسلم ركعتين جعلها مما فرض الله عز وجل عن النبي. وكذلك أخرج أبي شيبة وغيره الأستاذ المصري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: فرضت الصلاة أول ما تنطبق عليه فأقرت في السفر وزيدت في الحرق، يعني زيدت في الحرق أربعة ركعات. تقول عائشة رضي الله عنها بأن أول ما فرض الله عز وجل الصلاة على العباد ركعتين والزيادة ما فيها. قالت: فأقرت في السفر وزيدت في الحرق. مع هذا الحديث يدل على ان النص في السفر ان تصلي ربعين وتعتين والحفظ صديقا اربع ركعات. فقال ابو حنيفه وغيره قالوا: فاذا كانت الصلاه باطله ان صليت في الحفظ تكون ركعتين، فكذلك اذا صلينا الرباعين في السفر كذلك. طبعا كما قلت على كلام ابن ولذلك لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مره واحده في السفر تماما، انما صلى ركعتين. وكما قلنا الخاص المتعلق بماذا؟ بالظهر والعصر والعشاء. المغرب صلى كما ذكر والفجر صلى ركعتين، تمام؟ طيب، ما هي حد المساء التي يبال لك فيها ان تقصر الصلاه؟ إن القصد أو السفر إذا قلنا سفر تعلق فيه رخصة الصوم ورخصة الجمع ورخصة القصد في الصلاة، يعني المسافر يجب له أن يخطب من هذا المرض. والمسافر على قول أبي حنيفة يجب عليه أن يقصر في الصلاة. وذلك أخرج البخاري معلقا في صحيحه من حديث ابن عباس بن عمر قال: كان ابن عباس وكان ابن عمر يقصران ويفطران في مسافه احنا نذكرها في تلك المسافه. ولذلك احكام الصلاه المغربيه تعرف انت اذا سافرت كم هي المسافه التي يباح لك فيها من يباح للمسافر؟ كم هي؟ اختلف اهل العلم فيها وعرفت اهل العلم اختلف في المسافه التي يسمى السفر على اربعه جنوب. مالك والشافعي واحمد قال بان المسافه اربعه بول الاربعه بول بيساوي كام فيكم؟ 85 كيلو. البول ثلاثه قرابه والفصل ثلاثه اميال والميل قرابه 2 كيلو الى 200 متر. يبقى البول كام؟ البول البخاري تعليق ان ابن عمر وابن عباس كان يقطران ويفطران في اربعه بول. البول الواحد يساوي ثلاثه فرص والفرصه ثلاثه اميال والميل يمكن الا يعني لما تجمع كل الكلام ده تثبت الاحكام. فالجمهور يقول لكم ان مسافه الفصل كان 85 كيلو. أصحاب الأطباء كتبوا هذا الحديث اللي هو إيه؟ كان ابن عمر وابن عباس كما أخذ ذلك البخاري في سنين معلقة يستخدمان رخصة السفر في أربعة بول، يعني 85 كيلو. وذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن المسائل التي يجوز لك أن تستخدم فيها رخصة السفر هي ما يقطعه راكبك الجنة مسيرة ثلاثة أيام. مسيرة كم يوم؟ ثلاثة أيام من إيه؟ الجنة. واحتجوا بما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن إلا مع ذي محرم. إلا مع إيه؟ فقال الأحناف إنه مسافة السفر كم؟ الفضل الثالث وهو الفضل المطلوب وهو أن ما تعرف عليه الناس أنه سفر فتم. وهذا القول قال به الناس الرسول القتادة واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وهذا القول هو لمن؟ الله عز وجل لم يحدد لنا مسألة السفر يعني لم يذكر وقتنا في الكتاب أن يكون السفر كذا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السفر كذا أبدا، بل قد صح في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة الظهر أربع ركعات ويصلي بذكريفة العشر ركعتين، وبين المدينة وذكريفة ثلاثة أميال. إذا المسافة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ استخدم رخصة السفر لأقل من 5 أيام وأقل من 3 أيام. ولذلك الذي عليه الدليل أن ما تعرف الناس عليه أنه سفر هو الذي استخدم فيه رخصة السفر. بمعنى الآن الإنسان يقول أنا مسافر الإسكندرية أو مسافر المنوفية مثلا، في عرف الناس هذا، لكن في عرفنا نحن مثلا قلنا لو قال رجل انا سافر بلد هل هذا يصح منه؟ لا، ما يصح ان يقول انا سافر. ولذلك الذي يتعرف الناس عليه انه سافر فهو الذي يجوز لك ان تستخدم في الرخصه السفر. اذا علمنا ذلك فكم يوم تستخدم رخصه السفر؟ كم يوم؟ انت مسافر مثلا تقضي شغلانه تقعد معك 10 ايام، كم يوم تصلي قصر؟ وإن كنت في صوم يعني نفر إن يعني أردت ذلك كم يوم؟ 4 أقوال عند أهل العلم، 4 أقوال عند أهل العلم. القول الأول الذي عليه الجمهور الملكية والشافعية والحنابلة قال بأن المسافر إذا مات في الأرض التي هو فيها أكثر من 3 أيام يعني مات في الكون الواضع لا يجب له أن يستخدم رخصة السفر. وهذا عليه ايه؟ عليه الجمهور. قال ابو حنيفه رحمه الله عليه لا، بل اذا زاد عن 15 يوم 15 يوم. وابن حزم رحمه الله عليه وابن على الشوكاني قال لاكثر من 20 يوم وذهب الشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله عليه وهذا القول مراد، وهو ان المسافر طالما لم ينوي الإقامة فهو مستخدم لرخصة السفر. المسافر طالما لم ينوي الإقامة، بمعنى بعض الطلاب يسكنون في مدينة جامعية، يكون مثلا من الإسكندرية في الجهة القاهرة فاتخذ سكنا في مدينة جامعية، هل هذا يصير مسافر ولا مقيم؟ ليه؟ لأنه سكن واستقر ونوى الإقامة. طيب راجل شغال من المنفية مثلا أو من الإسكندرية شغال في الطيارة كل يوم ويروح، مسافر ولا مقيم؟ هو في الطيارة مسافر، حتى لو كان عمره رايح جاي، لذلك سواد الميكروباص اللي بيسافر كل يوم هذا اسمه ايه؟ ولو ان يستخدم رخصة السفر يدل على ذلك ما قال ابن شيبه ان انس بن مالك رضي الله عنه ظل كان لرجال 6 أشهر يستخدم رخصة السفر. يستخدم ايه؟ رخصة السفر. وقد سأل أبو المنهال ابن مسعود رضي الله عنه وسأل ابن شيبة وغيره، سأله إني أمكث في المدينة أكثر من 2 سنين ولا أستقر على حال، فقال لا أنت مسافر. أنت مسافر. إذا رخصة السفر متعلقة بماذا؟ قال لم يكن الإقامة. طيب رجل اتجوز واحدة في الإسكندرية متزوج في المنوفية أو متزوج في الإسكندرية ومتزوج في الطيارة، عن مين يخرج؟ عن الثانية ولا الثانية؟ إذا استقر عند الأولى أتم، وإذا استقر عند الثانية أتم، لكن المسافة التي بينهما مسافة إيه؟ قصر. يس. فعل كان مرسل ايه؟ القصد بيه خلاص كده؟ طبعا المهم من الفهم هذا انا احبت الرب انا احبت الرب الكذلك حاجة عمر انت اللي اعتمرت انت معتمد انت شهر من عمر فذهبت الى عمر وكانت شهر هل يقال ان المسافر والمقيم؟ لا الاقامه هنا ليست دائمه وليست مستقره انما انت ايه؟ انت مسافر ولذلك من جمله الاقوال التي يقع فيها بعض الناس وياتي بها يعني جماعه من اهل العلم انه بعض الناس ذهب للعمره ويريد ان يعمل عمره اخرى فيقولون له انتظر ثلاثه ايام وبعد ثلاثه ايام انت التنعيم وتيجي بعمره هذا خطا فان المسافر اذا مكث فوق ثلاثه ايام هو مسافر كما قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره ظل لفتوه 20 يوما يقصر في الصلاة ظل 20 يوما يقصر في الصلاة طيب مسألة عمر التنعيم على هامش الكلام بعض الناس يقولون هذا ان عمر التنعيم نعتبر نقول التنعيم ليس ميقاتا انما التنعيم لا يدخل التنعيم ليس ميقاتا فان كان عمره كعمر اهل التنعيم بمعنى لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاحد ابدا ان يذهب للتنعيم الا من؟ الا عائشه رضي الله عنها فما عمره عائشه؟ انها حاره فمن كان عمره كعمر عائشه يذهب للتنعيم خلاص؟ طب واللي مش عمره زي عمر عائشه؟ ما يصحش حلو خلاص؟ مساله هذا التنعيم خطا كما قلنا التنعيم ليس ميقاتا انما التنعيم ولايه الحلف طب مين ان يعلم ان المنتهى ليس من الحلف السابق فاذا اردت ان تفعل فاذا الى اقرب ميقات واقرب ميقات له يعني في افضل ميقات اهل المدينه كذا الى الحلف يعني يخرج من هناك ثم ياتي اذا انتهينا ها نعم اذا انتهينا من هذا احنا قلنا ان السفر من يسلم إن كان مخيف إن كان إماما منفردا إن كنت تصلي جماعة أنت مسافر فدخلت المسجد تصلي مهتما بالإمام الإمام يصلي أربع ركعات أنت هل يجوز لك أن تصلي ركعتين؟ لا تتفقد العلم لكن هناك حالات ثلاثة من العلم فيه وهي أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة فهل إذا سلم الإمام جاز لك أن تأتي ركعة أخرى تصلي قصر ولا تقوم مع الإمام؟ الراجح أن تصلي بصلاة الإمام بصلاة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليكتمل إنما جعل الإمام ليكتمل فإن كنت تصلي إماما للناس فصليت ركعتين وسلمت يسن لك أن تقول أتم فإنا على سفر أتم فإنا على سفر فعلى هذا من السنة صلى الله عليه مفهوم كان صبر في إشكال الواحد طيب الذي عرف الشرع عليه الأحكام مجرد السفر ولم يعرف الشرع الأحكام على المشقة الواحد يعني لا نعلم أن الشرع علم الأحكام كما السفر على مجرد إيه؟ المشقة لا انما علاقه على ماذا يدلك على هذا نعم انت تستخدم وسيله سفر يعني فيها راحه فاذا ذهبت الى المكان الذي ذهبت اليه كنت مرتاحا ولا فيه يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك انا افترض ان يركب الجمال وهو يسافر فيها مشقه فيستخدم وسيله سفر طب جلس في تبوك 20 يوم من الفجر كان في مشقه خلاص يستخدم وسيله السفر ومع ذلك ان يستخدم السفر اذا ليست المساله متعلقه بالمشقه او انما متعلقه بمجرد اسم ايه؟ اسم السفر المسافر وضع ربنا سبحانه وتعالى عن الصوم فمن كان مسافرا جاز له الفطر جاز له الفطر حتى ولو لم يجد مشقه في السفر لكن يستحق له اذا لم يكن وجد مشقه ان يصوم فإن ولد مشقة المستحب له أن يفطر، فإن كان يعني هكذا وهكذا فالمستحب له أن يصوم، مستحب المفروض ان الصوم في السفر رخصه وليس عزيمه، انما القصد السفر عزيمه على قول الخلاف وليس بالنسبه لصلاه السفر. هل تصلي النوافل في السفر ولا ما تصلي النوافل؟ نعم، هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر في البخاري لما ورد ناس يصلون النوافل في السفر قال لو كنت مسبحا، يعني لو كنت مصلي السبحه يعني السنافله، لو كنت مسبحا لاتممت في السفر، لو كنت مسبحا لاتممت في السفر. طيب هل هناك نوافل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بسبب هذا لا يعني هذا الفعل خمسه اقوال، اذا رجعت السنه الدنيا وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على صلاه سوى ركعتي الفجر والوتر، لكن ربما صلى الضحى كما انه لما جاء في عام الفتح وفتح مكه دخل الى بيت المهاني فصلى عندها ثمان ركعات، واختلف اهل العلم هل ثمان ركعات ضحى ولا سنه الفجر، لكنه لما دخل وافق انه دخل في وقت الايه؟ الضحى. فالراجل من اقوال اهل العلم ان النافله المطلقه يجب لك ان تكثر منها في السفر عند النوافل المطلقه والنوافل المقيده. النوافل المقيده المقيده بالصلوات اللي هي الايه؟ الرواتب، ركعتان قبل الفجر، واربع قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء. وهي كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 13 ركعه بنى الله له بهن بيتا في الجنه. ال 12 ركعه تكون نوافل مقيده. النوافل المطلقه ما سوى ذلك، ما سوى ذلك ليس لها علاقه بماذا؟ بالفراغ الفراغ. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق يقدم على الدابه فيصلي النافله حيث توجهت فيه صلي. لكن ماذا كان يفعل هذا التكبير؟ لكن اللي كان ينظر بعد ذلك ركعتي الفجر والوتر. طيب من ترك الوتر، انسان يصلي الوتر ثلاث ركعات في اليوم مثلا ونزل او يعني اصابه شغل، فاذا صلى بالنهار يجوز صلاه الوتر، يجوز ان تقضي الوتر بالنهار بعد الظهر او بعد غروب الشمس في الليل. لكن من اراد ان يقضي الوتر صلى الوتر شفعا. صلى ايه؟ البخاري في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نام عن الوتر كان يصلي كم ركعه؟ 11 ركعه صلى الله عليه وسلم. فكان اذا نام عن الوتر صلى بالنهار 12 ركعه. يبقى انت اذا كنت تصلي الوتر ثلاث ركعات تصليها الصبح كام؟ اربع ركعات، تصلي خمس ركعات، الصبح تصلي كام؟ ها؟ ست ركعات. تمام؟ كل قدر هذا وصلى استوى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.